المبحث الثاني والعشرون ترجمة القرآن. إن القرآن الكريم الذي هو كلام الله المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بلغة عربية فصيحة يشتمل على أصول ومبادئ الإسلام العقائدية والتنظيمية والأخلاقية، وأن كل مسلم يحتاج إلى أن يتعلم تلك المبادئ والأصول سواء كان ذلك المسلم مما يتقن اللغة العربية أو لا. وإن ذلك المسلم الذي لا يستطيع فهم لغة القرآن يحتاج إلى أن يتبع نفسه، أي إلى أن يتبع بنفسه توجيهات القرآن وأحكامه، ولا يتم له ذلك إلا بأن يكون القرآن مترجما إلى لغته ترجمة أمينة معبرة بأدق ما يكون التعبير عن المعاني والمقاصد القرآنية. معنى الترجمة: الترجمة هي التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده. قال ابن منظور: في اللسان الترجمان بالضم والفتح، والذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى. أقسام الترجمة: أولهما الترجمة الحرفية، وهي وضع لفظ مكان لفظ آخر من لغة أخرى مع بيان الموافقة في النظم والترتيب. ثانيهما الترجمة التفسيرية، وهي شرح الكلام وبيان معانيه بلغة أخرى بدون مراعاة لنظم الأصل وترتيبه. حكم الترجمة الحرفية: الترجمة الحرفية للقرآن مستحيلة، لأن القرآن نزل معجزا، والاستحالة استيعاب الترجمة كل الهدايات التي تحملها ألفاظ القرآن الكريم. فالترجمة الحرفية للقرآن لا يمكن أن تقوم مقام الأصل في تحصيل ما يقصد منه. حكم الترجمة التفسيرية والمعنوية: الترجمة التفسيرية والمعنوية جائزة، بل قد تكون واجبة إذا توقف عليها إسلام المدعوين على أن تكون تلك الترجمة قاصرة على المعاني الأصلية غير شاملة على المعاني الثانوية. والمراد بالمعاني الأصلية المعاني التي يستوي في فهمها كل من عرف مدلولات الألفاظ المفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية. والمراد بالمعاني الثانوية خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكلام، وبها كان القرآن معجزا. شروط عامة في الترجمة: 1- معرفة المترجم لأوضاع اللغتين، لغة الأصل ولغة الترجمة. 2- معرفته لأساليبهما وخصائصهما. 3- وفاء الترجمة بجميع معاني الأصل ومقاصده على وجه مطمئن. 4- أن تكون صيغة الترجمة مستقلة عن الأصل، كأنه لا أصل هناك ولا فرع. شرطان مضافان إلى الشروط الأربعة السابقة إذا ما كانت الترجمة حرفية. 5- وجوه مفردات في لغة الترجمة، وجود مفردات في لغة الترجمة مساوية للمفردات التي تألف منها الأصل حتى يمكن أن يحل كل مفرد من الترجمة محل نظيره. 6- تشابه اللغتين في الضمائر المستترة والروابط التي تربط المفردات لتأليف التراكيب.